تخاصم شخصان فسب أحدهما الدين فكيف تكون توبته؟ هذا يكفر، هذا يكفر. وقال بعض أهل العلم والعياذ بالله ليس له توبة إذا سب الدين، سواء كان عامدا أو غير عامد، وكما إنسان كان عالما أو جاهلا، فهذه مصيبة المصائب، سب الدين أعوذ بالله. لكن يا إخوة عليه أن يتوب، عليه أن يتوب، والتوبة والله عز وجل كريم، والكريم لا يرد من قصد بابه. الله جل وعلا ماذا يقول؟ يقول والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ها ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. عليه أن يتوب ويندم ويستغفر ويعني ويعزم أن لا يعود إلى هذا الأمر في المستقبل، نسأل الله العافية. نعم. أختي كبيرة في السن عمرها 90 عام، فهل يجوز لي أن أعتمر عنها؟ نعم يجوز أن تعتمر عنها لأنها عاجز. نعم. والدي توفي منذ 40 يوم، هل يجوز أن أعمل له عمرة؟ نعم يجوز أن تعمل له عمرة. نعم. كيف يعز أهل الميت المسلم ووالدا كافران؟ ما يعز الكافران، لا يعزيان، لا يعزيان، التعزية للمسلم، التعزية للقريب المسلم. نعم. متى نصلي راتبة الظهر، بين الآذان والإقامة أم قبل؟ لا بعد دخول الوقت، بعد دخول الوقت تصلي راتبة الظهر القبلية، القبلية بين بعد الأذان إذا دخل الوقت، والبعدية بعد الصلاة. نعم. هل يجوز أن أذكر الأذكار بعد صلاة المغرب والفجر ثم أمسح على كامل جسدي أم يكتفى ذلك عند النوم فقط؟ لا عند النوم فقط، المسح الذي ورد عند النوم فقط. نعم. هل البول واقف فيه شيء؟ يجوز لكنه يكره عند بعض أهل العلم. يجوز، النبي صلى الله عليه وسلم فعله مرة واحدة، قالوا لبيان الجواز أو لسبب من الأسباب لعذر شرعي. الأفضل والأكمل والعمل بالسنة أن لا يبول قائما، لكن لو بال قائما يعني إذا جائز هذا الأمر ويكره له ذلك. نعم. هل الصلاة في مسجد القبلتين أو أي مسجد داخل حد الحرم يعادل في الأجر الصلاة في المسجد النبوي؟ لا، المسجد التضعيف خاص بالمسجد النبوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول مسجدي هذا، مسجدي هذا، ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله إلى الجلسة القادمة.